الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. كما قال الصائم: نفس جهل إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أحد أمرين: إما أن يكون الإنسان مشغولا شاغلا لنفسه بأمر قبول الحق والصواب، وإما أن يكون مشغولا بغير ذلك شغلته نفسه لم يشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وفي قواعد الفقه الإسلامي المقرر الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. الفضل يا أحباب من هذه القاعدة لأنها تفيدنا في كثير من أمور حياتنا. الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. ما المقصود؟ الله سبحانه وتعالى، عبادته ورضاه محبته، المحبة والأخوة في الله، هذا أمر مقصود. فإن اشتغلت بغير هذا الأمر اشتغلت بغير المقصود، أي أعرضت عن المقصود. لذلك قال القائل: ومن سوى الله نرضاه ونبسطه، من لا يشاكل رب العرش نفاه. ولا ريب أيضا أن أعظم وقت يقضيه الإنسان هو مثل هذا الوقت الذي نقضيه الآن، طاعة لله، عبادة لله، في ذكره وشكره، في صلة بالأرحام، في قضاء لحوائج المسلمين. في مثل هذه الجلسات والساعات أعظم الأوقات. ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت به لم يذكر الله تعالى. الساعة التي تحصل عليها أهل الجنة هي الساعة التي مرت عليهم في الدنيا بغير ذكر الله تعالى ولا صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار، رائحة مدينة والعياذ بالله. وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة، كرة وحسرة يوم القيامة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم في دعاء المجلس بعد انتهاء المجلس يستغفر الله تعالى هذا المجلس، أي من عدم ذكر لله تعالى. ولو داوم الإنسان على ذلك، أي على عبادته لله وذكره وشكره، لصافحته الملائكة في طرقه وفي مجالسه وعلى فراشه، كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نرويه بعد ذلك. لكنها الغريزة الإنسانية والطبيعة البشرية تميل أحيانا إلى اللهو واللعب، وتجنب أحيانا أخرى إلى الضحك والمزاح والمرح والفرح. وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للصحابي الجليل حنظلة: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا الحديث عن سيدنا حنظلة أخرجه الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حنظلة المسيدية كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. مر به أبو بكر يوما جنب يبكي. فقال له: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. هنا كيف؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن شاهدها. ثم نعود الى بيوتنا فنعال في صفوف الاولاد والاهل وننشغل بالضيعه والمال. فقال له سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه: وانا مثل حالي كحالي، هيا بنا انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل معا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال له: وما ذاك؟ قال: أن نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي عين. ثم نعود الى بيوتنا وضيعاتنا ننشغل بالاموال والاولاد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو داومت على ما تقولون عليه عندي، لو كان حالكم خارجا كما هو حالكم عندي، لصافحتكم البلائم في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم. في كل حالة من الأحوال تكون معكم الملائكة تصافحكم وترافقكم، ولكن هذا هو موضع الشاهد من الحديث: يا حنظلة ساعة وساعة. ربما لو استخدم هذا الكلام أو الحديث في تساعد ربك، تساعد قلبك، تساعد الله الأولاد لجاز ذلك. أما أن تكون معظم الساعات لله أولاد وقليل منها هو ما كان لله تعالى، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا معظم أحوال المسلمين. ولذلك لا حرج على المسلم أن يمضي بعضا من الوقت في لهو مباح، في رياضة مشروعة، شريطة أن تكون في حدود ما رسمه الشرع الشريف، وإلا كانت تحت الإثم والحرج. وحيث أن مساحة اللعب واللهو قد اتسعت في عصرنا خاصة مع أوقات الفراغ الكثيرة لشباب لا يجد عملا، وظن الناس على كثرتها وتعددها مباحا، كما انها قد اجتزأ الناس بتقديم المكافآت والارباح والجوائز على مثل مسابقات معينه تعرف بالجهاز او الصحف او ما الى ذلك، فيتسابق الناس اليها ويسعون وراءها كسبا لمال لا يعلمون هل هو حلال ام حرام. لذلك كان من الاربع التي يسال عنها الانسان يوم القيامه عن مال: من اين اكتسبت؟ وفيما انفقت؟ فيقضون اي الناس جل اوقاتهم فيما بين لاعب ومتفرج، بين مشجع ومتعصب، حتى غدت الالعاب شغله الشاغل، ويصبح الناس ويصبحون وكل همهم جمع المال باي وسيله غير ناظرين الى حل وحلال اكتسبوه منه، او الى مباح ينفقوه فيه، او واجب ادوه لهذا المال، يبيتون لا لربهم سجدا وقياما بل في لعبهم ولهوهم، غافلين عن قوله تعالى: تعلمون. أفلا تحكمون عقولكم فيما أمنتم وتتضرع من أسئلة في هذا العصر الإعلان الذي لم يدر كبيرة ولا صغيرة، يدر كل واردة وشاردة، وتزداد التساؤلات من المسلم الحريص على دينه في هذا العصر، خاصة عندما يجد أن كرة القدم التي لا تزيد على بضعة سنتيمترات في القطر والحجم شغلت الكرة الأرضية طولا وعرضا، بل زادت أهميتها في هذا الوقت، فما حكم الشرع؟ ما حكم اللعب بها والأعواض والجوائز والمرتبات التي تنفق فيها؟ لذلك كانت هذه اللقاءات التي نبدأها بلقاء الليلة تجلية وكشفا عن أحكام الشرع الشريف في أنواع اللعب والسباق واللهو المتعدد، وحتى يتبين الرشد من الغي والضلال من الهدى، وحتى لا يضيع وقت المسلم في باطل تلهيه عن الحق وضلال يصده عن الرشد. فقد قال ربكم فماذا بعد الحق الا الضلال. استدل بها الامام مالك لما سياتي رحمه الله عن تحريم كثير من الامور التي هي من الضلال وليست من الحق. وان اولياكم لعلى هدى او في ضلال بلد. وحتى لا يتبع المسلم جزءا من ماله فيما لا يجوز، او يتكسب مالا لا يحل له وسيسأل عنه يوما الله تعالى الهادي الى سواء السبيل. ولا بد ايضا من تقديم لا نمل من ذكرها حتى لا تكون الامور مجرد بيان للاركان، وحتى لا نصدر الاحكام هكذا بدون يعني معرفه لما ورد به الشخص. فنشير الى هذه الرياضات وهي الاساس، نشأة الرياضة تطورها آثارها على الفرد والمجتمع، مكانتنا في الدين الإسلامي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة. يقولون الرياضة البدنية هي نشاط يقوم به جسم الإنسان، وهي تولد مع الإنسان منذ ولادته حتى وهو في بطن أمه، لما ينفخ فيه الروح يتحرك وتشعر الأم بحركة الجنين في بطنها فتسعد بهذه الحركة، وقد يشاركها الأب. ثم إذا ما ولد هذا الطفل مستخدما صالحا يبدأ بعد ذلك في حركة من يديه ورجليه. هذه الحركة هي رياضة بالنسبة للطفل بقدر سنه. بعد فترة يحاول الأبوان إجلاس الطفل وإبعاده، يحاول الطفل أن يقف فيقع، يحاول أن يمشي، كل هذه رياضات. ثم لما يكبر مع أصحابه وأقرانه يلعب ألعاب معينة، فهي أمر طبيعي. ولذلك قلنا الطبيعة الإنسانية والغريزة والفطرة تجعل الإنسان بطبعه يميل لهذه الرياضة. ثم إن الإنسان في بدايته بداية وجوده على الأرض أجبرته ظروف الحياة على ممارسة رياضات معينة، يعني يكون رياضيا. حياته في الغابات ومع الحيوانات جعلته يجري يسابق هذه الحيوانات إما هربا منها وإما إمساكا، يتسلق الأشجار، يتسلق أو يصعد في الجبال، يحصل على فوجه وطعام، يتعلم الرماية، يرمي هذه الحيوانات بحجارة، يتعلم الرمي بالإبل أو السهام أو ما إلى ذلك. ثم حياة الغاب الحياة الباقية للأقوى والأصل، فالأقوى يتغلب على الضعيف، والضعيف لا يجد ما يأكله لأنه ما فيش قلب يحكم غير ما يسمى بقلب الغاب الذي يستخدم في مثل هذا العصر أيضا. القوي يتغلب على الضعيف، فلا بد لهذا الضعيف من شيء يحمي به نفسه. فبدأت الرياضات هي لم تسمى رياضات، لكن بدأت المصارعات، يتصارعان، يتلاكمان، يتبارزان، برز المصارعات، كل هذه أيضا تطورت بعد ذلك فصارت رياضات من الرياضات المعتبرة. ولذلك لما ننظر للمصارعة ومصارعة المحترفين ليس فيها هذا المال، الأقوى والأكثر قدرة هو الذي يغلب الوحيد ويفعل به ما يفعل به بلا قيم ولا أخلاق، بعيدة عن الإسلام، لا دخل له في الشرع ولا في الدين. مع استقرار الحياة وتطور الحياة الزراعية، قال من القرى والمدن بدأت الناس تحتفل بمواسم معينة، موسم الحصاد في الأعياد يحتفل، ثم يفعلون رياضات معينة مثل شد الحبل، رياضة البكي، رياضات معينة لجأت إليها ليسلوا أنفسهم، ده نوع من التطور لهذه الرياضة. وبدأت الألعاب التي تسمى الألعاب الشعبية والريفية، وأحيانا نجد في كتب الفقه كلمة معينة، حكم معين عن لعبة معينة، لكن لا يعرفها الإنسان. فكنت عندما كتبت في هذا الموضوع بعنوان بغية المشتاق لحكم الله واللعب والسباق، أجد لعبة تسمى الطابة، ألف لام طف ألف به الطابة، في كتب الفقه يقولون الطاب حرام، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني علشان احكم على اي شيء لا بد ان اتصوره اولا. يعني ايه الطاب؟ نرجع لكتب اللغة يقولون الطاب معروف، مثل كلمة البول لمؤاخذة، البول يقولون البول معروف، ويعرف البول، البول معروف، الطاب معروف، انا لا اعرف، فاخذت ابحث حتى هداني الله تعالى الى كتاب يسمى الالعاب الشعبية والريفية، ووجدت فيه هذه اللعبة، كانت تلعب في البلاد التي فيها نخيل، السودان، في مصر، يقطعون جريد النخل عند يعني مقاسات معينة 20 سم، 7-8 قطع من الجريد، الجريدة وهي تحت الشمس تكون بيضاء نوعا ما من تعرضها للشمس، من أسفل يكون لونها أخضر، فهم يقطعون الجريد متساوي 20 سم، ويمسك أحدهم بهذه القطع ويرميها لأعلى فتنزل على الأرض، تنزل كم واحدة بيضة كم واحدة خضرة، يبدي لها بصار معين، وده يبقى فائز وده يبقى مغلوب وده عليه كذا وده عليه، فهي تعود إلى لا اجتهاد في اللعب ولكن للحظ، رمى ونزل على الأرض، هو مش عارف زي مسألة ملك وكتاب للأواب في البلاد أو حتى القرعة التي تعمل عشان أبيض وأسود أو ملك الملك. ومن هنا لما قال الطاء حرام يعلم لماذا هو حرام مثلا، فنشأت هذه الألعاب الحكشة اللي تطورت بعد ذلك في البوكي، لعبة السجن لمعظم الناس من أرياف خاصة في شهر رمضان من بعد صلاة العصر تلعب بالسجا حتى يفطر. يبقى هذه لعبات ما حكمها في الشهر؟ ثم بعد ذلك كان قوة الشهر من قوة العقل والجسم، وكان قادة الشعوب يتميزون ويظهرون قوتهم لشعوبهم فيلبسون التجار ويمنحونهم المزايا. فظهر في اليونان الحكمة القديمة التي تكون العقل السليم في الجسم السليم، فحاول هؤلاء أن يبني أجسامهم لكي تبنى معها عقولهم. وقدس شعب اليونان البطل المنوار، ولعل بعض شاهد اليوم ما المصارعة التي كانت تحصل بالرماح والسيف بين قوي الأجسام حتى ينتهي الأمر بأن يفوز واحد أو من فاز يقتل المغلوب أو المغلوب. وادي اسمه وادي أولوكولا في اليونان سنة 776 قبل الميلاد نشأ الألعاب الأولمبية. أقولها تطبطب 776 قبل الميلاد، وأقيمت دوليا في اليونان لأربع سنوات، ثم تطورت مع وجود الشعوب المختلفة والقارات المختلفة لتشمل القارات الخمس. ومن هنا كانت فكرة الحلقات الخمس المتداخلة مع بعضها، الدوائر الخمس إشارة إلى القارات الخمس، وتقام حاليا أيضا كل أربع سنوات في عواصم المدن المختلفة، وتنقلها وسائل الإعلام بما يجوز فيها وما لا يجوز، الكل يتفرج عليها. الرياضة لها أثر طيب على الأطفال وعلى الأفراد وعلى المجتمعات حتى من ناحية الإنسانية، منها تقوية الجسم بالنسبة للأفراد، تنشيط العقل والفكر، اكتساب قوة الضبط والارتباط، إفهام معنى الحرية، تقبل الهزيمة والتواضع للنفس. هكذا ينبغي أن يكون، يعني ده الخبراء يتكلموا في الرياضة ينبغي أن تكون هكذا. ولذلك لو قررنا باعتبار ظروف في بعض أبنائنا من الطلبة الماليزيين وأبنائهم شاهدوهم عندما يلعبوا كرة القدم، تقف لتسعد وهم يلعبون. لماذا؟ ومهمتهم أن يقضي وقتهم، وهم يحاول يأخذ الكرة من زميله والثاني يأخذها. لا سمعنا سفا ولا شتما ولا تنابزا بالألقاب ولا تناطح ولا شمش في الفانيلا ولا ضرب تحت الحزام وما إلى ذلك. هي مجرد وقت يقضيه هؤلاء في مرح أو لعب، ربما ترويح عن أنفسهم من المذاكرة أو من الوحدة أو ما إلى ذلك. لكن انظر ما يلعب في الشوارع بل في النوادي وتحت. على الأطفال المفروض يتعودوا حب بعضهم البعض، عدم الأنانية، عدم نقل الذات، التزام بالقواعد والآداب والأخلاق الرياضية. يقولوا الرياضة أخلاق، المفروض يبقى فيها أخلاق، كما يقال في القيادة أيضا السواقة فن وذوق وأخلاق. وأنت أحيانا اللي بيسوق خبير بأنه قد يجد من لا فن ولا ذوق ولا خلق، ماذا يفعل؟ بالنسبة للمجتمع وجد الباحثون أن كثرة الملاعب والأندية في المجتمعات لها فايدة تعود على المجتمع بالخير. كيف؟ أن الشباب لما يقضي وقته في مثل هذه النوادي إن أصلح استخدامها ووجهت توجيه سليم ما يتعاون على البر والتقوى يقضي وقت فراغه فيه أفضل ما يقضي هذا الوقت الفراغ في أمور أخرى من تعاطي للمخدرات أو ارتكاب الجرائم والخلقة. ووجدوا كذلك أن الإنفاق على الفرد الواحد في حالة الإدمان أو الانحراف تنفق عليه الدولة، تصرف عليه في المستشفيات والمصاحف النفسية أو غيرها، يفوق أضعاف أضعاف الإنفاق عليه في النوادي الاجتماعية أو مراكز الشباب، فتبقى لها فائدة خاصة إذا استخدمت استخداما جيدا وصحيحا. نعود إلى إذا الرياضة لها أصل، ولا يأتي دين الإسلام ويجد شيئا إلا ويرجع إن كان متفق مع الدين يتمشى معه قومه وأذبه وأبقى عليه، وإلا إن كان لا يتفق إذا حرمه وأشار. فالرياضة في الإسلام دعا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا إليها بالقلب وبالفعل وبالتقرير كما سيأتي في الحديث كثير. بالفعل أجرى المسابقات بين البيوت استعدادا للجهاد في السبيل، وأباح صلى الله عليه وسلم بل ندب واستحب المناضلة بالرمل بالنشال بالسهام بالرماح، وحدد صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التفرق، أي المسابقة وأخذ العوض عليها إلا في ثلاث ألف. فقال صلى الله عليه وسلم لا سابقة إلا في نصر أو كف أو حاد. النصر الحديد يعني الرماية، ويقاس عليها الآن كل أنواع الرماية. لعلكم تتذكرون في اللقاء السابق في قول الله تعالى في الجهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الوقت، ألا إن القوة الوقت، ألا إن القوة الوقت. والمتتبع لتفسير صلى الله عليه وسلم لهذا المطلوب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والقوة اللي هي الوقت، يجد معظم الحروب اللي حصلت الأساس فيها نكاد، الأساس فيها ضرب 67 ضربة الطيارات والمطارات المصرية رماية من إسرائيل، في 73 رماية من القوات المصرية، بل رماية لخراطيم المياه على خط الأرض رماية. الفلسطينيين بدأت الانتفاضة برماية من الحجارة، انتفاضة الحجارة والرمي الآن ما يفعله الصهاينة لإخواننا الفلسطينيين رماية، انظروا إلى أثرها ودمرها، وما يقوم بها هؤلاء نوع من الرماية بقدر استطاعات فقط. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لهذا ألا إن القوة الرافعة، إذا كان المفروض المسلمين فعندهم الرماية دي زي القناص الذي يتدرب على الرماية بحيث أن يصيب الهدف من أول طلقة. قرأت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يصيب 10 من 10، يعني يجيب في الرماية 10 من 10، والإمام الشافعي هو ابن الرماية. ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرماية، أي النص لا سبق إلا في نص أو خف، الخف اللي هو الجبل ويقاس عليه الفيل، حافر اللي هو الخيل لكن لا يقاس على الخيل لما لا، لأن الخيل التي تكل وتكل في الحمل. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين السيدة عائشة كما سيأتي، سابق ففي أول الأمر سابقته هي أول الزواج، سبقته وتقدمت عليه في الجيش. مسألة تحدث فيها في الفضل كيف حصلت المسابقة وأين حصلت، هل يجري النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين وسط المؤمنين والناس يرونها ويرونه وهما يتسابقون، أمام الجيش وهو متآكل صلى الله عليه وسلم معه من المؤمنين، ثم يظهر للجبل من هنا لحد المشكلة مثلا، من هنا لحد الجبل أو الوادي من متر متر متر، مش المسألة مسابقة يعني سباق ضحية كما سيأتي مسابقة، لا يعني مسافة. فسبق قالت فلما حملت اللحمة الواحدة بعد ما تتزوج فحصل مشرقة مرة أخرى بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فسبقها، قالت فلما حملت اللحمة سبقني، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني كما نقول واحد واحد مفيش غالب منه. وصار صلى الله عليه وسلم شخصا كافرا يدعى وكان فصار وأسلم هذا الشخص، وحصل بين يديه صلى الله عليه وسلم مسابقة بين الصحابة، وسمح النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة باللعب بالحراب والدرق في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المفروش بالحصى، كانوا يلعبون في يوم عيد، ومن حجرة أم المؤمنين سيدة عائشة قالت وضعت خدما على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من خلفه، يعني هي واقفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع خدها بجانب خد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف الطقس فتشاهد اللعب حتى قال لها يكفيك أو حسبك؟ قالت نعم. دخلت. فهذه أمور كلها حصلت منه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نأخذ عنه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في كل أمر من الأمور. كل عضو له رياضة يقوى بكثرتها والتمرن عليها. يقول الإمام ابن القيم الجوزية في زاد المعاد أي عضو كثرة رياضته قوى صار الدولة، بل كل قوة قيل فهذا شأنه شأنها يعني إذا كثرت يقوى هذا العلم. ويعطي أمثلة لذلك، فمن استكثر من الحفظ قوي حافظة، خلي بالك شيء مستقيم، اللي يستكثر يعني يطلب الحفظ الكثير ثم تقوى عنده الحافظة يوم يحفظ بسرعة لأنه قويت هذه المسألة وهي الحفظ. ومن استكثر من الفكر من التفكر والتدبر وما إلى ذلك قويت عنده القوى المفكرة، يبقى يقول لك ده فلان ده عقله ما شاء الله عليه بيفكر كويس يعطيك الإجابة ما خاب من استشار. كذلك كل عضو له رياضة تخصه، قال الصدر له رياضته بالقراءة، عجبت لما قرأت هذا الكلام رياضة الصدر بالقراءة، وأول آية تنزل في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك فيبدأ بها الإنسان من الخفية يعني الصوت الواطي إلى الجهر شيئا فشيئا قراءة. رياضة السمع بسمع الأصوات، ورياضة اللسان بالكلام والتدرج، رياضة ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام، رياضة للبدن كله. قال وهي قالعة من أمراض كثيرة، منجية من أمراض كثيرة، هو برضو العقل السليم في الجسم السليم، وهذا الجسم السليم يبقى لن يتعرض لكثير من الأمراض. طب ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والصبر والثبات والمسامحة وفعل الخيرات، يوم تتأدب النفس تبقى اسمها رياضة روحية رياضة نفسية. لو جئنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فإن هديه في كل أمر من الأمور هو أكمل هدي وأعظم هدي. لماذا؟ حتى تتحقق به وفيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. وهو كذلك فيما نحن بصدد، يعني في مسائل الرياضة اللي بنتحدث عنها او المسابقات. هديه اكمل هدي. انظر لما كانت العبادات من شريعته صلى الله عليه وسلم فان فيها من الرياضة الشيء الكثير، العبادة تبدأ بفعله صلى الله عليه وسلم وهو اكمل هدي. كان صلى الله عليه وسلم ينام اول الليل ثم يستيقظ بعد منتصف الليل ليستاك يتوضأ يصلي ما شاء الله له ان يصلي، فيحصل من هذا للبدن طيب للنفس ونشاط في البدن. هذا يبينه حديثه صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية احدكم او على رأس احدكم اذا نام ثلاث عقد، ينفث في كل عقدة، من شر النفاثات في العقد، في كل عقدة يقول الشيطان وهو ينفث: ارقد عليك ليل طويل فرقد، نم لا تستيقظ. اذا استيقظ الانسان هذا ليلا، يعني في الثلث الاخير حيث ينزل ربنا الى السماء الدنيا، هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فاستجيب له، هل من مستنصر فانصره الى اخره. فاذا قام وذكر الله تعالى انحلت عقدة، انفكت عقدة. اذا قام تتوضأ انحلت العقدة الثانية. اذا قام فصلى صلاة الليل بصلاة الفجر، ده الكلام ده صلاة الليل، انحلت عقده كلها وقام اصبح، في الحديث اصبح طيب النفس نشيط. اصبح يعني ايه؟ يعني جاء عليه وقت الصبح، يعني وقت صلاة الفجر. يبقى اللي حصل ده كله كان قبل صلاة الفجر، قام طيب النفس نشيطا. طب واذا لم يستيقظ؟ قام العقد موجودة ثلاثة، وقام خبيث النفس كسلان طول النهار. صاحبك معقد النهار، معقد منين؟ مما يحصل. احيانا يأتي الانسان في مجتمع ما بلاش نحدد ويقول بالله عليكم اللي صلى الفجر حاضر يرفع ايده، في مجتمع ما ليس مجتمعنا هذا ان شاء الله، اجد من وسط 50-60 واحد اتنين يرفعوا دي اتنين. اذا الباقي انطبق عليهم الحديث خبيث النفس كسالى. وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم رجل لم يصلي الصبح، اي في موعده، قال: ذاك رجل بال الشيطان في اذني او في اذنيه. فدهدي النبي صلى الله عليه وسلم الان متى ينام الناس ومتى يستيقظون الغالب. الغالب ورياضة بدنية ونفسية. رابع، قوية الإرادة ضعفت العادة في الجهاد، ما فيه من حركات كلية من رماية ومسابقة وكر وفر وما إلى ذلك، فيه أيضا رياضات، فيه صلابة للقلب والبدن، اي قوة للقلب والبدن وزوال للهم والغم. في المناسك من حج وعمرة رياضات ايضا بدنية ونفسية وروحية، وتحمل للمشاق وتعاون على البر والتقوى وما الى ذلك. في المشي الى المساجد للجمعة والجماعات، في هذه العبادات كلها رياضات تكفي الانسان للمحافظة على صحة بدنه وصحته النفسية والروحية وسعادة الدارين الدنيا والآخرة. اذا هديه صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي في طب الابدان والقلوب وحفظ صحتهما ودفع اسقامهما وامراضهما. ولا مزيد على ذلك لمن احضر رشده، لمن كان له قلب او القى السمع وهو شاهد. ايضا بتدبر اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم تتكشف وتتضح احكام جل او معظم المسابقات التي كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم والتي وجدت بعد ذلك. ندخل فيما بقي من الوقت فقط في التعريفات. تعريف السبق او السباق والمسابقة، تعريف الله واللعب، لان كما قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما نتصور يعني السبق او المسابقة هذا يفسر لنا ما يأتي بعد ذلك. السباق في اللغة فعال من السبق، يعني معناها ايه؟ ان يسابق الرجل اخاه او صاحبه على الاقدام او بالخيل او بالابل ونحو ذلك. ومعناها القدمة في الجري، يعني التقدم على صاحبك او اخيك في الجري. مين اللي يقدر يسبقني؟ يبقى في هذه الحالة هذا اسم مسابقة. والسبق بالتحريك، يعني بتحريك الباء، هو ما يجعل من المال رهنا او رهانا على المسابقة يأخذه الفائز او الفائزون الاوائل. وجاء السباق في كتاب ربنا منها مما جاء في كتاب ربنا في سورة يوسف: إنا ذهبنا نستبق. قيل معناها نتسابق أي على الأقدام، وقيل معناها نتناضل، يعني ننتظر في الرمي، يعني ينظر أينا يصيب الهدف. في قوله أيضا في ذات السورة: واستبق الباب، اللي هم سيدنا يوسف وزليخة، يعني ابتدر الباب، يجتهد كل منهما ان يصل للباب. طب سيدنا يوسف عاوز يوصل للباب ليه؟ عشان يفتحه ويهرب، لانها هي وغلقت الابواب وقالت انت لك، وهي عايزه تسبقه للباب ليه؟ علشان ما تخلوش يطلع من الباب، ما يفتحش الباب. هذا نوع من المسابقه، يعني المعنى انه مسابقه، لكن مسابقه في امر شرعي او غير شرعي لا يهمنا الان. المهم انه اللفظ في القران الكريم. وايضا في سوره ياسين: ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط، يعني جاوزوا الصراط فخلفوه، واوتبر كل منهم محاولا ان يمر على الصراط. المسلم طبعا المؤمن يمر على الصراط كالبرق، وغيره يقع في النار والعياذ بالله. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. السباق بقى في الشرع قريب من معناه في اللغه، فهو المسابقه بين اثنين بشر او حيوانات يركبها بشر مثل الخيل او الابل. اما السبق فهو العوض، الجوائز التي توضع ليأخذها الفائزون في هذا السباق. وجاءت ايضا الفاظ المسابقة لمن يرجو الاخرة، جاءت ايضا بلفظ السباق في القرآن الكريم في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ومنهم سابق بالخيرات، وقوله تعالى وسابقوا الى مغفرة من ربكم، يبقى سارع مصارعة ومنافسة في فعل الخير. كلمة اللعب في اللغة ضد الجد، يقال اللعب او اللعبة، واللعبة المروة من اللعب، اللعبة تطلق على يلا نلعب لعبة يعني مروة، او تطلق على الشيء الذي يلعب به من مثل الطاولة او الشطرنج او الكرة، يطلق عليها اللعبة، فكل شيء ملعوب به يقال له لعبة. ويقال في عبارة كده تقال لعب بنا موج البحر، او لعب به موج البحر. يعني لعب به موج البحر، سموا اضطراب الموج لعب، اضطراب الموج به لعب. لماذا؟ حيث لم يصل فيهم الى الغرض المطلوب الى بر الامان، فبقى يرميهم يمين وشمال كأنه يلعب به. ولذلك يقال لكل من عمل عملا لا يجدي عليه نفعا ولا يحقق له نفعا انما انت لاعب، انت بتلعب مادام ما تحققش له منفعة. والرجل كثير المزح والمداعبة يطلق عليه في اللغة بالعادة او بالعاد، واللعاب اللي شغلته اللعب حرفته، والملاعب طبعا الاماكن التي يلعب. ويؤخذ من هذه المعاني ان اللعب فيه عدم الدراية بالأينية، يعني اين انت ذاهب، ماذا يوصلك هذا الامر اليه، هل هو الى فائدة او الى شر او ضر. عدم السير الى الوجه المراد، الهلاك وعدم النفع، كل هذه من معاني اللعب. لكن قد يحمد اللعب في امور شرعا كما سيأتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رمي عن قوسه ملاعبة اهله ملاعبة فرسه، يبقى هذه امور من الحق محمودة. اما اللهو ما لهوت به فشغلك من هوى او طرف يعتبر له. وفي قوله تعالى لاهية قلوبهم، يعني متشاغلة عما يدعون اليه من الحق، فاللهو مرادف للعب غالبا، الاثنين اللهو واللعب مترادفان، ومعناهما التشاغل عما هو مطلوب والغفلة عن المحبوب والمرغوب. وفي القرآن الكريم ورد لفظ اللعب احيانا وحده بدون اللهو، واللهو يرد وحده مثل هذه الآية، واحيانا يرد اللاعب مع اللهو كما في قوله تعالى انما الحياة الدنيا لاعب ولهو، ومروى يقدم سبحانه اللهو على اللاعب، لهو ولهو. في قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اترك هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اي استهزاء بالدين الذي دعوتهم اليه. وقيل المراد هنا بكلمة الدين اتخذوا دينهم اي عيدهم. قال الكلبي ان الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويفعلون فيه ما يسعدهم، وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا الا امة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأعياد المسلمين فيها ذكر وفيها حضور بالصدقة وفعل الخيرات مثل ما يحصل في عيد الفطر من صدقة الفطر وفي عيد الأضحى من ذبح الأضحية مع الذكر والتكبير خاصة التكبير المقيد بالصلوات في عيد الأضحى. فتدور حقيقة اللعب واللهو حول ما لا ينتفع به، اي شيء لا ينتفع به يدور او معناه لعب واللهو، الا اذا كان الشرع اجازه لفائدة تعلم بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنتعرض لكثير من الحديث لكن اختم لقاء الليلة لان معظمه لم يأتي فيه احكام كثيرة، للتنبيه على بعض الالفاظ التي تحصل احيانا من الناس لا يتنبهون لها. قال صلى الله عليه وسلم: لست من داد دال دال من داد ولا داد دامني. هذا الحديث لما قرأته يا احباب يعني استغربت، اول مرة كنت اقع على هذا الحديث تقريبا كان سنة 87. لست من داد ولا داد دامني. الدد الدال والدال، الدد في اللغة معناه كثرة اللعب واللهو، كثرة اللعب واللهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول لست من دد، يعني لست من لهو ولا من لعب ولا الدد مني ولا اللهو ولا اللعب في شيء مني. يعني هو منزه صلى الله عليه وسلم عن هذا اللعب واللهو. طب ومن لما سبق منا عائشة رضي الله عنها الا يعتبر هذا نوعا من اللعب؟ نعم، لكنه لعب اباحه صلى الله عليه وسلم. كل لهو هذا باطل الا في ثلاث منها ملعبة العدل. اذا هذا من الحق، كما كان صلى الله عليه وسلم يمزح لكنه في مزاحه لا يقول الا حقا وصدقا. لن تدخل الجنة عجوز، تبكي المرأة العجوز، ماذا؟ قالت قلت لن تدخل الجنة عجوز، نعم، لكن ستدخلينها كليلة عرسك، تقوم تنبسط وتهش وتصرد. هذا ليه؟ هذا الحديث علشان كلمة دادي احيانا بعض الاسر يا جد زياد يقولوا بعض الاسر لما الناس تحاول يعني تقلد الغرب شوية يوم يسموا الجد او الاب الكبير يقولوا عليه دادي دادي، مش كده؟ في البعض يقول يا دادي. ما معنى دادي؟ الدادي هو المولع باللعب واللهو، مولع شغلانته اللعب واللهو. الا فلينظر من يحب ان يناديه اولاده ولا احفاده بلفظ دادي، لا ما نقولش دادي، لان دادي دي جاءت من قوله صلى الله عليه وسلم: لست من داد ولا الداد دا مني. نسأل الله تعالى ان يجعل ما يحصل منا من لعب او لهو في الحق وفي الصدق دائما، وان يبعدنا عما يلهينا عن ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان شاء الله تعالى نتناول في اللقاء القادم بقية الاحكام وكل ما يخطر على بالنا من تساؤلات في المسابقات المختلفة. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.